السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها من ليالينا، ليالي الكتاب والحكمة. هذه الليلة ليلة القرآن العظيم، ليلة الكتاب الكريم، ليلة النور الإلهي والروح الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. نظرا إلى تفرق المؤمنين واختلافاتهم، مذاهب وجمعيات وأحزاب، يسر الله تأليف هذا الكتاب، فكل ذي علم أو بصيرة عليه أن يستغل هذه الحيلة ويصرخ في قريته ليجمع أهل القرية في جامعهم الذي يصلون فيه الجمعة، ليجتمعوا فيه نساء ورجالا وأطفالا. وكل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يتعلمون الكتاب والحكمة. وأي سلم للرقي إلى الملكوت الأعلى يتم بغير علم الكتاب والسنة؟ أي مذهب أو أي قانون يمكنه أن يجمع قلوب المئات والآلاف حتى تصبح كقلب واحد؟ إذن أهل القرية يجتمعون بنسائهم وأطفالهم، النساء وراء الستار والصوت يبلغهم، والأطفال دونهن، والفحول الرجال أمامهن، ويجلس لهم ربي رباني يدرس معهم ليلة آية وليلة حديثة. وطول العام هل يبقى بينهم جاهل لا يعرف الله، أو لا يعرف محاب الله ولا مساخطه؟ هل يبقى بينهم من يغشى الذنوب ويتخبط في الباطل والشر والفساد؟ هيهات هيهات، لأنها سنة الله عز وجل في خلقه. هذا الكتاب أهل الحي في حيهم، والمدن ذات أحياء، يذكرون أنهم قد خرجوا عن سبيل الرشاد، وفعلا خرجنا، هيا نعود. ماذا يكلفنا هذه العودة؟ لا شيء، فقط نصدق الله في إيماننا وإسلامنا. ويجتمع أهل الحي، حي المدينة، في جامعهم بنسائهم وأطفالهم، يتعلمون الكتاب والحكمة. إنها ما تمضي سنة فقط عليهم إلا وهم كالكواكب الزهر في السماء، لم يبقى حسد في قلوبهم ولا غل ولا غش في نفوسهم على بعضهم البعض، لم يبقى من يجرؤ على أن يغش كبير في قريته أو في حيه. إنهم يصبحون وكأنهم أسرة واحدة، ينتهي كل مظهر من مظاهر العصيان والفسق والفجور عن طاعة الرحمن، إذ لا سبيل إلا هذا وقد سلكه الأولون فكانوا أمثلة للكمال البشري. وقد حلفت عشرات المرات ما رأت الدنيا ولا اكتحلت عين الوجود بمثل أولئك السالفين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، على أي شيء كملوا، على علم الفلك والسحر والمنطق والفلسفة والكذب والسياسة الباطلة، كملوا على الكتاب والحكمة. الكتاب كتاب الله، والحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة قائمة هنا في مجلسنا هذا، حلفت لكم والله إن أعلمنا بالكتاب والسنة هنا أتقانا لله، من يتحداني؟ وفي بلادك وفي بلاد المسلمين أعلم أهل البلاد أتقاهم لرب العالمين، أجهلهم بالله أفجرهم وأفسقهم عن طاعة الله. تشكون في هذا؟ إذن ما العلاج؟ ما الدواء؟ يا شيخ الدواء يحتاج إلى مليارات الدولارات، ما نملك هذا. يا شيخ العلاج يحتاج إلى الدماء وزهق الأرواح، ونحن ما نقدر على هذا، ما نستطيع. هل هناك دواء لا دم فيه ولا مال؟ ورب الكعبة والله العظيم، ما هو إلا أن نجدد إيماننا ونقبل على ربنا في بيوته، نزحف عند المساء بنسائنا وأطفالنا ونطرح بين يديه، نستمطر رحمته، نتعلم الهدى، يغشانا نور الكتاب والحكمة. وإذا بنا أسعد أهل الأرض، وإن كنا فقراء وإن كنا مرضى وإن كنا مضطهدين وإن كنا معذبين، كل ذلك لا يستطيع أن يؤثر على نور حب الله عز وجل وطاعته. ما نستطيع يا شيخ نترك التجارة والعمل مع غروب الشمس، نحن دكاكيننا ومطاعمنا ومقاهينا إلى نصف الليل، ما نستطيع. ما تستطيعون أن تجتمعوا وأرباب الدنيا وأهلها إذا غابت الشمس أوقفوا العمل، وأنتم يا طماعين تريدون أن تنزلوا السماء والملكوت الأعلى ولا تضحون حتى بساعة ونصف؟ أين يذهب بعقولنا؟ وإلا مبدأ أننا نريد أن ننزل الملكوت الأعلى ما نحن بمؤمنين به، مجرد كلام فقط. أعوذ بالله منا. إذن هذا هو الكفر لمن ادعي الإيمان. نحن نقرأ قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نحن نؤمن موقنون أننا بمجرد أن تفارق أرواحنا أبداننا يعرج بها إلى الملكوت الأعلى وتنزل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى أن تنتهي هذه الدورة وتنتهي هذه الحياة الأولى، ثم نعود إلى أبدان جديدة أكمل وأسلم من هذه الأبدان. أين يذهب بعقولنا؟ عرفتم أو ما زلتم؟ بلغوا، ونحن في ملتقى العالم الإسلامي تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نعرف الكذب ولا الزور ولا الباطن ولا الغش ولا الخداع، ما هناك سبيل إلى نجاة المسلمين من أندونيسيا إلى موريطانيا إلا بالعودة الصادقة إلى الله عز وجل. كيف نبدأ؟ ما نحن بمستعدين من الآن، لا ندخل بنكا ولا نشرب حشيشة ولا نصلي، من يجمعنا على طاعة الله؟ إن كان هذا السؤال فالطريق أن نجتمع في بيوت الله من المغرب إلى العشاء. اجتماعنا هذا هل تكلفتم شيئا الآن؟ أصابكم دوران؟ شعرتم بآلام وأحزان؟ سمعتم ما يسوءكم؟ لاحظتم ما يضركم؟ الجواب لا لا لا لا، إننا في كنف الله، الملائكة تحفنا على مدى الحلقة، والسكينة نزلت علينا. هل تسمع صوتا أو ضحكا أو صراخا أو أغاني؟ نزلت السكينة وإلى لا؟ ويذكرنا الله في من عنده. الآن الرب يتكلم عنا، كيف نحصل على هذا الخير؟ يقول أبو القاسم الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا المجلس نستبدل به مجالس المقاهي يا عباد الله، والملاهي والملاعب والمنتزهات، حتى نقول الهجر وننطق بالباطل، ومع هذا نطمع أن نواكب النبيين. هذا الطمع باطل، هيهات هيهات أن ترقى السماء إذا لم تعد نفسا لها طيبة طاهرة زكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم يعلن عنه، هذه حيلة فقط. إذا دخل هذا الكتاب البيت بيت المسلم ما يبقى فيه أغاني ولا مزامير ولا صور خليعة ولا كفار ولا ما يسمع فيه إلا ذكر الله. حيلة هذه وإلا لا؟ جربتموها؟ من يقول أنا من الآن أجلس لأولادي وزوجتي وكل ليلة كالمسجد هنا ليلة آية وليلة حديث بعد العشاء، وينظر إلى ألوان ووجوه بناتي وأبنائي كيف تتغير؟ اللهم اشهد قد بلغناهم. والآن الليلة ليلة القرآن الكريم، الليلة ليلة ليلة القرآن الكريم، وهي آيتان من سورة البقرة، ومرحبا بها. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية أهل البيت يستطيعون يبقون نصف ساعة وهم يرددونها والله تحفظ. أهل المسجد الخاص في الحي والقرية كذلك. أما نحن بما أن أكثر الحاضرين زوار ما نلتزم بانتظار حفظها لكثرة السامعين، فلهذا نكتفي بقراءتها مرات، وقد يحفظها أولو الذكاء والمفتوح عليهم. ونشرح الآية. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أي أغنية أعذب من هذه عند أصحاب الأرواح الطيبة؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. من المنادي؟ يا أيها الذين آمنوا. سبحان الله، ربنا ينادينا. الله أكبر. هل يدخل الكافرون في هذا النداء؟ المنافقون، المجوس؟ لا، هذا النداء خاص بمن؟ بالمؤمنين. نادانا يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا لبيك، مر نطع. أتدون ما طلب منكم؟ قال كلوا من طيبات ما أدنى. فضلوا البقلاوة والرز والكسكس واللحم والبطيخ والفول والفلفل، كلوا من طيبات ما رزقناكم. من طيبات أو من خبيثات؟ وهل الله يرزقنا الخبيثات؟ لا، لا يرزقنا إلا طيبة. كلوها كلها وكلوا منها، كلوا طيبات ما رزقناكم. لما؟ كلوا من طيبات. القصد القصد، إياكم والإسراف، إن الله لا يحب المسرفين. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. كلوا من طيبات ما رزقناكم وبعد أغنوا. كيف الآية؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم وارقصوا. قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا الحكيم العليم. واشكروا لله تلك النعم من الماء اللذيذ والطعام الطيب. لا تأكل وتكفر، والله يأكل يأكل ما يعرف الحمد لله. أظن هذا الكلام صحيح. اليابان والصين والأمريكان وأوروبا وكل اليهود والبشر ما عداكم أيها المؤمنون، ياكل ياكل ما يقول الحمد لله. هذا يحتاج إلى صفعة عن خده. طعاما من هذا الذي تأكل أنت؟ صنعته أمك هذا وخلقه أبوك. اشكر يا عبد الله، قل الحمد لله. حتى تناول هذا الطعام ما يجوز إلا أن تقول بسم الله، لولا أن الله آذن لنا ناكله يجوز ناكل أموال غير، لا بد من بسم الله في افتتاحه والحمد لله عند نهايته. أرأيتم مستوى المؤمنين فين؟ في السماء. ومستوى الكافرين فين؟ في الدركات السفلى. بهائم، والله للبهائم أفضل. يا شيخ كيف تقول هذا؟ والله لا، الخنازير أفضل من الكفار. إياكم أن تبجلوهم وتعظموهم وتمشوا وراهم. من أين لك يا شيخ هذا كلام عيب؟ أما سمعتم المولى تعالى يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. البريئة الخليقة وإننا فعيلة بمعنى مفعولة، أولئك هم شر الخليقة. الخليقة تشمل الإنس والجن وإننا والكلاب والقرادة. من هم شر الخلق إذن؟ الكفار، سواء من أهل الكتاب أو من المشركين. ما وجه كفرهم؟ ما وجه؟ اسمع، أيخلقك ويطعمك ويسقيك ويكلأك ويحفظك ويخلق الجنة لك والدنيا بما فيها من أجلك ولا تقول الحمد لله؟ أعوذ، ذا مسخرة. ما فهمتم هذا؟ لو أنك تأتي بإنسان تكسوه وتلبسه وتطعمه وتنومه وتركبه وهو لا يعترف لك باسم، ما يناديك حتى باسمك، كيف تعمل معه؟ ترضى عنه أم تطرده؟ لكن رحمة الله. إذن يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فشكر الله هنا أولا أن تقول بسم الله عندما تتناول الطعام أو الشراب أو الثوب لتلبسه أو النعل لتدخل رجلك فيه، ثم تذكر في نفسك أن هذه النعمة منه، ليست من أبي ولا أمي ولا من قدرة وطاقة، ذي نعمة الله، تعترف بها في نفسك وأنها منه. ثم إذا فرغت قلت الحمد لله. أضف إلى ذلك أنك لما تأكل وتشرب لتحفظ حياتك من أجل أن تزني وتفجر، من أجل أن تغني وتقول الباطل، من أجل أن تسرق وتذبح المؤمنين، لما هذا الأكل والشرب؟ من أجل أن تعبدهم. فصرف النعمة فيما من أجله أنعم به عليك هو الشكر. أما أن يعطيك الألف ريال فتشتري بها العلب السجائر وأصوات المغنين والعواهر، شريط فيديو ثبات، وتشتري بها ماذا؟ الدش، وتذهب بها إلى الحلاق فتحلق وجهك بفلوس ربي، والله ما أعطاكها من أجل أن تحلق لحيتك يا ولي الله. إذن واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الشكر حمده باللسان واعتراف به بالجنان وصرف النعمة فيما من أجله لا فيما يحب عدوه إبليس عليه لعن الله. ثم قال لنا اسمعوا، إنما حرم لما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، قد نسأل ما هذه الطيبات؟ قال كل ما أرزقناكم ما عدا هذه الأربعة فقط، انتبهوا لها. إنما حرم عليكم الميتة فكل حيوان مات حتف أنفه لم نذكه بحديد ولا بعظم، ما يجوز تذكيه بالعظم أو يجوز؟ يجوز. الظفر ما يجوز والعظم ما يجوز، يذكى بالحديد أو بحجر. إذن كل ميت سواء كانت دجاجة وإلا بقرة إذا لم تذكى فهي محرمة لأنها من الخبيث لا من الطيب. الدم ذاك الذي يفيض من المذبوحة من الذبيحة يجمعونه في آن ويطبخونه هذا حرام، أما الدم الذي يمشي مع العظم ومع اللحم هذا معفو عنه. الدم المسفوح الذي يسيل ونجمعه ونطبخه وناكله هذا حرام. ولحم الخنزير، الخنزير معروف أعاذنا الله وإياكم منه، لا يجوز تربيته ولا الاتجار فيه ولا ماذا ولا أكله. الخنزير أعطيكم فائدة، الذين يأكلون لحم الخنزير توجد عندهم ملكة الدياثة، أو ما تخافوا من الدياثة أنتم؟ الذبح، الديوث يذبح، الديوث لا يدخل الجنة. من هو الديوث هذا؟ الذي يرضى بالخبث في أهله. فهذا الخنزير هذا الهلوف يسمونه أو الحلوف، هذا يورث ملكة الدياثة في الإنسان. والدليل ما من حيوان إلا ويغار على أنثاه، أما الجمال لرأيت الجمل ماذا يصنع، أما التيوس والكباش بالطحن والدفاع، حتى القطاط إلا هذا النوع من المخلوقات يقدم أنثاه ويضحك. عرفتم؟ والشاهد الذين يأكلون الخنزير في العالم ما منهم إلا ديوث يقدم زوجته. الحمد لله ما عرفنا هذا اللحم ولا رأيناه ولا لأن الله حرمه. هذا هو لحم ماذا؟ الخنزير. والكافر أسفل من هذا. وما أهل به لغير الله، هذا النوع الرابع ولا لا؟ وما أهل به لغير الله، عند الذبح يقول هذه شاة سيدي عبد القادر، هذا عجل سيدي البدوي، سمعتم بهذا ولا لا؟ هذا كبش مولاي عبد الرحمن، كما يفعل العوام عندكم أيها المسلمون. أما في الجاهلية يقول هذا للات، هذا للعزة، هذا المنات. ومعنى أهل به أي رفع به صوت، تبنت؟ إذ ما يمكن لإنسان يأتي بكبش ويذبحه لابد يقول هذا سيدي فلان. وعايشنا هذا وعاصرناه وعرفنا عجل البدوي في مصر. إذن فكل ما ذبح لغير الله فهو حرام، والفاعل مشرك وعمل ذلك شرك بالله لهذه الآية. ولا يحل أكله أبدا إلا في حال استثناها الله عز وجل. وما زال الجهال يذبحون، لما يشتري في آخر الشتاء قطيع من الغنم يقول هذه شاة سيدي فلان حتى يحفظها له، إذا ولدت كذلك. سمعتم؟ اسمع افتح عينيك. في بلد ما قبل الإسلام أهل بلد متعصبون لإلههم الذي يعبدونه، وضعوا له تمثال عند باب المدينة، وكل زائر أو تاجر أو قريب لأهل البلد قبل أن يدخل البلد يقدم شيئا للإله ويدخل قربان لابد، وإلا ما يدخل. بمعنى التأشيرة، تعرفون التأشيرة لنا في الجوازات، تدخل المدينة لابد من تأشيرة. ما هذه التأشيرة؟ أن تذبح للإله ذبيحة وتفضل وهم يأكلونها. جاء اثنان طويلان من الجبل وإلا من السهل، إلى أين؟ عندنا حاجة في البلد، قرب للإله وادخل. أما أحدهما قال ما عندي ما أقرب. لا، الأول قال والله ما كنت لأقرب لغير الله شيئا، فذبحه دخل الجنة. والثاني قال ما عندي ما أقرب، أينما لا كبش ولا نل، قالوا قرب ولو ذبابة، تعرفون الذبانة، ولو ذبانة. إذن وقعت الذبانة على خده، مسكها ومسح بها الصنم، ماذا ادخل انت، فمات فدخل النار خالدا فيها. أخبر بهذا أبو القاسم، دخل النار في ذبابة وإلا لا؟ وجماعاتنا يذبحون الكباش، التيوس، الخرفان، العجلان، ولا شيء، وطلبة القرآن يأكلون معهم أيضا. يا شيخ لا تلومنا لأننا ما علمنا. إيه والله ما عرفوا. هل جلسوا هذا المجلس؟ والله ما جلسوا. كيف يعلمون؟ إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أربع وإلا لا؟ مستثنيات من الطيبات. ثم رخص لنا فقال فمن اضطر، أي ألجأته الضرورة، الموت، عجز عن الكلام والقيام من الجوع، فمن اضطر حال كونه غير باغي ولا عادي. ثبات، لو أنه مسافر ليسرق أو يزني وأصابه الجوع، هل يجوز له أن يأكل الخنزير؟ هذا باغي. والعادي الذي يريد أن يأكل ما حرم الله ويعتدي عليه، لا بد من هذا الاحتراس حال كونه غير باغ ولا عاد، فلا إثم عليه. ولا عادي ما يأكل أكثر ما يتعدى البطن، إذا كان يكفيك ربع كيلو لما تأكل نصف كيلو؟ تقول الآن أشفي صدري ما دام قد أذن الله لي. لا تأكل إلا قدر الذي تحفظ به حياتك، تقيم به صلبك حتى تجد الحلال. أما تأكل تملأ بطنك لا يجوز، داخل تحت معنى غير باغ ولا عاد، فلا إثم عليه. لما؟ إن الله غفور رحيم. احمدوه، الحمد لله أن ربنا غفور لعباده رحيم بهم. لو كان الإله الجبار لا يغفر ولا يرحم، كيف تكون حياتنا؟ نحترق. إن الله غفور رحيم. الآن نعيد تلاوة الآية ونتأمل، هل نفهم هذا المعنى؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أهل البيت لما يقرؤون هذه الآية ويحفظونها دخلوا في العلم وإلا لا؟ تدون ماذا عرفوا؟ عرفوا أولا أنهم مؤمنون، ثانيا أن الله لم يبح لهم إلا الطيبات، ثالثا بأن الله يجب أن يشكر على لقمة العيش وكاس الماء إذ هو الرازق، رابعا عرفوا المحرمات الموجبات لغضب الله والعذاب والسخط، وأنها أربعة: الميت والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله. خامسا عرفوا أن المضطر الخائف من الموت لا بأس يسد رمقه بلحم خنزير أو ميتة وجيفة. عرفوا أن من أكل في حال الضرورة لا إثم عليه أبدا، وعرفوا أن الله غفور. كم عرفوا؟ والله لو تدرس في جامعة السياسة والاقتصاد 50 عام ما عرفت هذا الذي تعرفه الليلة. لعلي واهم أنا، والله إني لعلى علم. آيتان فقط: عرف أهل البيت نساء ورجال وأطفال ما أحل الله وما حرم عليهم، وعرف الضرورة والرخصة، وعرف الواجب وهو الشكر لله وبما يكون الشكر لله. ليلة واحدة ارتفعوا إلى هذا المستوى، فكيف بنا إذا كنا كل ليلة وطول العام؟ عجلوا بطبع الكتاب والاجتماع عليه قبل أن تتفطن الماسونية وتمنعه منكم. أيها المسلمون، كلما نتحرك حركة هم يحسبون لا حساب، لكن اقهروهم، كونوا ربانيين، لا بد وأن نملأ بيتنا، هذا بيت ربنا. وإذا اجتمع المسلمون في بيت الله كل ليلة ودامت 40 يوما فقط، نظام العالم يتغير. البرامج السياسية في أوروبا وأمريكا أكثرها يتبدل، أو ما تعتقدون هذا؟ كيف هبطنا لولا تدبيرهم ومكرهم وخداعهم؟ حولونا، أصبحنا نقرأ القرآن على أموات. يا هؤلاء، أي فضيحة أعظم من هذه؟ القرآن الروح الذي به الحياة، من أندونيسيا إلى الدار البيضاء لا يقرأ إلا على ميت. هذه الذي يعرفها يغمى عليه. القرآن يقرأ على الموتى، يوبخون به، يعني يقومون يصلون ويصومون. كيف يقرأ القرآن على الموتى؟ والله لقد عشنا أكثر من 3 قرون والقرآن ما يقرأ إلا ليلة الموت فقط. ولولا المنشاوي والطبلاوي الذين جاء الله بهم ما سمع المسلمون القرآن، لا في حفل ولا في غيره، لكن من أجل التطريب والصوت الحسن صاروا يسمعونه. أنتم تبكون معنا وإلا تضحكون؟ اضحكوا، ما في مانع. والآن مع الشرح. الشرح: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، ناداهم، وفي ندائه لهم بعنوان الإيمان تشريف لهم وإعلام بأنهم بإيمانهم يجيبون النداء وينهضون بالتكاليف. قطعا الميت يفعل، يسمع، الكافر ميت ما يسمع ولا يفعل، المؤمن حي، إذا ناديت قال لبيك. قال: وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا الذي ناداهم من أجله، وهو أن يأكلوا من طيب من الطيبات، أي من الحلال الطيب، إذ يوجد حلال خبيث متعفن يؤذي الإنسان، يمرض إذا أكله. فكلمة الطيب تشمل الحلال قبل كل شيء، ثم ما لم يكن متعفنا. قال: من طيبات، أي من الحلال الطيب الذي تفضل به عليهم ورزقهم إياه. وقوله تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أي اشكروا لله ما أنعم به عليكم من الطيبات، وذلك بحمده والثناء عليه والاعتراف بنعمته وصرفها فيما يرضيه لا فيما يسخطه. إياك تشتري علبة سيجارة بريالين، حرام عليك، ما هو مالك، هذا مال الله. ولا تشتري صورة، ولا تقف أمام مصور يأخذ لك صورة وتأخذ أنت، تبعث بها لأصدقائك، مال الله ما يجوز ينفق في هذا. إذن قال وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إعلام منه تعالى أن جميع الطيبات قد أحلها لهم وأذن لهم في أكلها وطالبهم بشكرها. وما حرم عليهم إلا هذه الأربع، الميتة وهي ما مات حتف أنفه أي بغير تذكية، والدم وهو المسفوح السائل وليس ما اتصل باللحم، ولحم الخنزير وهو حيوان معروف، معروف الخنزير ولا؟ ماذا استفدتم الليلة؟ الذين يأكلون لحم الخنزير يصابون بالدياتة، انتبهوا. قال الأستاذ راضي والمرأة إذا تأكل وتصبح ديوثة أيضا تعرض أن يذهب زوجها إلى غيرها. نعم، لأن المرأة الفحلة ما ترضى أن يذهب زوجها إلى غيرها أبدا، تموت ولا ترضى. لكن لما تصاب بهذا المرض امشي مع فلانة. قال وعلة تحريم هذه الثلاثة، قال وعلة تحريم هذه الثلاثة هي ما فيها من الضرر الذي يصاب به جسم آكله، ومعروف أمراض الدم هذه اللي أكل الدم لولا العلاج والأدوية كانوا يهلكون، والميت كذلك. إذن وعلة هذه الأربعة أو الثلاثة هي ما فيها من الضرر الذي يصاب به جسم آكله، وأما ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح للآلهة، وهذا هو الشرك الذي لا يغفر لصاحبه ويخلد به في نار جهنم. وقوله تعالى فمن اضطر أي لأكله حال كونه غير باغ أي طالب لما لا يحل له، ولا عادي أي معتدي على ما لا يحل له، فمن أكل مضطرا لأكله حفاظا على نفسه حتى لا يموت بالجوع فإن الله تعالى لا يواخذه بل يغفر له ويرحمه لأنه تعالى غفور رحيم. والآن إرشادات المربي، الأول اقرأ الآيتين، الثاني اشرح الدرس كما شرحنا، ثالثا ذكرهم أي من تربيهم بماذا؟ بأن الحرام من الطعام والشراب كالحرام من اللباس. بالأمس عرفنا المحرم من اللباس وإلا لا؟ ما هو؟ الذهب والفضة في الأواني والأدوات، إلا الخاتم الفضي لا بأس للرجال، والأسنان للحاجة إليها للضرورة لا بأس. إذن هذه المحرمات سواء كالأكل وغيره. قال ذكرهم بأن الحرام من الطعام والشراب كالحرام من اللباس وغيره، هو كل ما لم يأذن الله تعالى بأكله أو شربه أو استعماله لما فيه من الضرر لما فيه من الضرر على البدن أو الروح. وهل الروح تتأذى؟ تخبث وهو شر من البدن، في محرم يضر البدن وآخر يضر النفس. رابعا ذكرهم بواجب الشكر لله تعالى على إنعامه وإفضاله، وأن الشكر عبادة. نعم، الشكر عبادة إن كنتم إياه تعبدون. هل عرفتم الشكر من هذا الدرس؟ أن تحمد المنعم وتعترف بالنعمة في قلبك وتصرفها فيما يأذن فيه. أعطاك 1,000,000 ريال، حرام أن تنفق ريال واحد ضد الله تعالى. هذه محنة جاء بها أحد الإخوان وقال انظر ماذا يعلقون في السيارات، هذه الحمد لله ما علقوا اليد، الذي علق اليد هذه هذا الشيطان هو اللي قاده لهذه. لأذبحن لك هذه الشاة، وأنا لما أذبح أذبح بسم الله، وإلا لا ما نقول باسم ضيفنا فلان، نقول بسم الله. هل هذا حرام أو حلال؟ هذا حلال، لأنك أكرمت أخا لك. خلي من إكرامي، لو جاءك جبار تبات وأخافك أطعمني الليلة اذبح، تذبح بسم الله وتدفع هذا عنك، بخلاف الذبح للأولياء والقبور والأموات والأصنام، لا يسمعونك ولا يرونك ولا يعطونك ولا يمنعونك، جعلتهم غيبا كالله وتطيعهم. أما تذبح لأبيك أو لأخيك أو لضيف وتقول بسم الله، هذا واجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قد تقول هذه الشاة ذبحناها لفلان، ولا حرج، ما هو تعبدا تعبدونه، إكراما له. وعند الذبح ما قلت باسم فلان، قلت بسم الله. أما هذه العبد القادة أو سيدي فلان، أين عبد القادة؟ هذا يأكل. ولكنه يجب عند الذبح يعني بسم الله، يعني هو يقول لسيدي فلان. قال المعقب: يا شيخ، نحن إذا ذبحنا سيدي عبد القادر لابد نقول بسم الله، ما ينفع. ثبات بسم الله. الله أذن لك أن تذبح لعبد القادر، هات فتقول بسم الله الذي أذن. أذن الله تذبح لميت؟ لو تذبح صدقة عن أمك نقول ما يجوز؟ هذه الشاة صدقة عن أمك، يا ولد اذبح وأطعم الفقراء والمساكين. في من يقول لا يجوز، يقول هذه مذبوحة لفلانة، هذه فلانة أمرني الله أن أتصدق على أمي، فبسم الله ذبحت وأطعمت الفقراء والمساكين. هاتي. ما حكم أكل ميتة الجراد؟ من شك في صحة ياتين غدا بزنبيل، أطبخ وأكل معه. أكل الجراد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك السمك والكبد أحل الله لنا ميتتان، ما هما؟ ودمان. الميتتان الحوت والجراد. يا أبا عبد العزيز، أو تذبح الحوتة والجراد اغمسوا في الماء الحار يطبخ وكل، والميتتان الدم، استغفر الله، الكبد والطحال. الطحال كله دم والكبد كذلك، ولكن أذن الله لنا فيهما. يقوم، ما يسمع صوتك يا بني. قال هذا الأمين، قال: وإذا أكل لحم الخنزير وهو مضطر يصبح ديوث؟ لا لا لا، أكلة واحدة ما تصير ديوث، هذا اللي يسمن عليه ويشمع ويكثر شحمه. اللحوم المستوردة على الموردين من المسلمين أن لا يوردوا إلا ما ذكي من بلاد الكفار، أو ما ذبح بيد اليهود بني عمنا والنصارى وهم أهل الكتاب. أما من بلاد اليابان والصين وروسيا والشيوعية لا يحل أكلها أبدا، إلا إذا شاهدنا من يذبح من المسلمين ويقول بسم الله. يقول السائل: يقول الله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم الآية، هل هذه الآية داخل فيها ما حرم لغيرها من السنة من كل ذي نام وكل ذي رزق، أم أن هذه الآية محكمة لا يطلق فيها غيرها؟ نرجو التوضيح. نقول: القرآن الكريم عمومياته تخصصها السنة النبوية. لما؟ لأن الله أسند إلى الرسول أن يبين، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن هنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور، فنطيع رسول الله. كل ذي ناب كالكلب والذئب والفهد والأسد والضبع في خلاف الضبع، هذه ذات الأنياب والهر ما تؤكل، رأيت المسلمين يأكلونها إلا عند الضرورة. ومخلب من الطيور كالغراب والعقاب والصقر، ذا المخلب الذي يصيد لأنه يأكل الجيفة والميتة، فالسنة خصصت هذا العموم. نعم. يقول السائل: ما حكم أكل الثوم والقصب ثم يأتي الآكل إلى المسجد؟ ما حكم الرجل أو المرأة يأكل في بيته أو في المطبخ الثوم والبصل وفمه يفوح بتلك الرائحة ويدخل المسجد؟ ممنوع، لا يدخل حتى تذهب رائحة الثوم والبصل. قد يقول القائل: خليني أنا حتى ما أتعب نفسي ولا ندخل المسجد، هاتوا الثوم والبصل. هذا يقوله مؤمن، هذا المؤمن لما يمنع من المسجد يبكي يبكي يبكي بالدموع ويتمرق بين يدي الله، كيف أحرم من بيت الله؟ فلهذا ما يأكل الثوم والبصل نيئين أبدا، وإذا حدث مرة للجوع أكل يغسل فمه ويطيبه، وإن امتنع وقت من أوقات الصلاة لا حرج. أحد الصالحين يقول بالإشارة، أنا أفهم الإشارة كالعبارة، قال: والدخان، اسمعوا، لا أرى أنه يصح لمؤمن أبدا أن يرمي السجارة عند باب المسجد ويدخل بلا وضوء ولا غسل فمه. أقول منذ أكثر من 40 سنة، أولا نحن ما ندخن لأننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن غلطونا وجهلونا وورطوا فينا هذا الباطن وأصبح عادة سيئة عندنا. فنقول: الذي يشرب السجارة وفمه مملوء برائحتها ويدخل المسجد مشكوك في طهارته، والشك في الطهارة ينتقل للصلاة، من يرضى أن يصلي صلاة وهو شاك في صحتها؟ وقلت لماذا نقول هذا القول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه زمنا يتوضؤون مما مست النار، أيما مطبوخ أكلوا توضؤوا، ثم نسخ الله على لسان رسوله هذا، وبقي الندب والاستحباب، ما زال المحبون الصادقون يتوضؤون على وجه الاستحباب من كل مطبوخ، والرسول كان يتوضأ لكل صلاة. ثم بعد هذا كيف ندخل النار في أجوافنا والدخان المنتن وندخل نتكلم مع الله ورائحة كريهة ونقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، تناجي من أنت؟ طيب فاك وطهره. فلهذا الدخان حرام أيها المسلمون، لا يحل بعد الليل لمؤمن أن يدخن ولا مؤمنا، ومن عز عليه فليذكر جهاد رسول الله، 10 سنوات ما وضع السلاح، وأنت تطالب فقط بترك خبث ما تستطيع، كيف تقول أنا رباني وأنا مسلم ولي الله؟ الذي يستعمل دواء في عينيه في أذنه في أنفه في حلقه، إذا وصل طعمه في حلقه يعيد الصيام إن كان فريضة، أحوط لدينه. هذه المنافذ العين يسيل معها الدواء يصل إلى الحلق، الأنف كذلك، الفم كذلك. الأذن والأحوط، كل من شعر بأن شيء وصل إلى حلقه يعيد ذلك اليوم إن كان فريضة، والنافلة لا بأس.